راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي بليالي المولد. وعليه وسلم. واستمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واكرم الأرواح بما في لقاهر لنا فارق المخ صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.